الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا بأن يعد في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، فإن استغرقه كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة بطل الاستثناء. هذا فصل جديد أو حكم من أحكام الطلاق. خلاصته أنه يصح أن يستثني بشرط أو بشروط سيذكرها، منها أن يكون الاستثناء متصلا بلفظ الطلاق. الاستثناء يعني الإخراج، الاستثناء في اللغة معناه الإخراج، وفي المصطلح النحوي أو اللغوي الخاص معناه الإخراج بإلا وبإحدى أخواتها. الاستثناء عموما معناه الإخراج، وأما الاستثناء المصطلحي عند اللغويين عند الصرفيين والنحويين فالاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها، يخرج فردا أو أكثر من أفراد المستثنى منه. لولا هذا الاستثناء لدخل، هذا معنى الاستثناء. فيقول إن هذا الاستثناء الذي يأتي في الإقرارات ويأتي في غيرها يأتي أيضا معنا في باب الطلاق، أنه إذا وصل استثناءه بطلاقه مع بقية الشروط الأخرى نفعه ذلك. فيقول ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا. يعني ايه؟ قال بأن يعد في العرف كلاما واحدا، بحيث يكون عند أهل العرف عند العقلاء من المعاصرين يعد كلامه كلاما واحدا، ما أتى به مستثنى يعد متصلا بالمستثنى منه. ويشترط أيضا شرط آخر أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. من ضمن الشروط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يقصد الطلاق يعني قبل فراغ الطلاق. ومعنى ذلك أنه لا ينوي بعده، لا يأتي بلفظ الاستثناء مثلا طلقتك ثلاثا إلا واحدة، وينوي إخراج الواحدة من الثلاثة بعد الفراغ ولا قبله، لا بد أن يكون في أثنائه لا قبله ولا بعده. اشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يقصد قبل فراغ الطلاق. ولا يكفي التلفظ من غير نية الاستثناء، فلا يكفي أن يطلق في نفسه ثم ينوي الاستثناء بقلبه، لا يكفي هذا، لا بد من أن يتلفظ أيضا، هذا من الشروط. زاد على ذلك حكما آخر، قال ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، فإن استغرقه بطل الاستثناء. مثال الاستغراق أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فهذا أيضا من أحكام الاستثناء أنه لا بد ألا يكون مستغرقا، بأن يكون ناقصا على المستثنى منه، يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. أما لو كان مستغرقا بمعنى أن كان مساويا للمستثنى منه أو أعلى أكبر فهذا يسمى مستغرقا، وهذا باطل يبطل الاستثناء. كأن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طالق سنتين إلا سنتين، أنت طالق واحدة إلا واحدة، أنت طالق ثلاثة إلا عشرة إلا خمسة إلا سبعة إلا أربعة إلا مية، هذا استثناء مستغرق يبطل الاستثناء ويلغو الاستثناء، مش يلغو اللفظ، يلغو الاستثناء ويبقى معنى اللفظ أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، يلغو هذا الاستثناء زيادة ويبقى أنت طالق ثلاثا فتطلق ثلاثا مثلا. هذا خلاصة ما في الفصل، لكنه فصل في غاية الأهمية ويحتاج إلى تركيز. فاللهم فهمنا وعلمنا وهون علينا وسهل. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله ويصح الاستثناء هو لغة، هو الضمير يعود على الاستثناء، وهو لغة الإخراج، واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما دخل في الكلام السابق. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، إلا وغير وسوى وعدا وحاشا وما عدا وما حاشا وخلا وما خلا، هذه أخوات إلا. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما دخل في الكلام السابق، مأخوذ من السني. ما معنى السني؟ قال العطف، وهو العطف. السني معناه في اللغة العطف، ومعناه أيضا الرجوع، معناه الانصراف أو الصرف. مأخوذ من السني وهو العطف، ومن التسني وهو الانعطاف. تقول: سنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، أو تسنى الحبل أي انعطف بعضه على بعض. يبقى إما مأخوذ من السني وإما من التسني. مأخوذ من السني، فقال لك تقول: سنيت الحبل إذا عطفت، فيشرح بإحدى أو بأحد بإحدى أداتين، إما بإذا وإما بأي. فإذا شرح بأي فلا يغير في الضمائر شيئا، وإذا شرح بإذا فيغير، فيقول: سنيت عطفت، لأنه استخدم إذا، فإذا تحتاج إلى تغيير، لأنه يقول له: تقول أنت يا أيها المتكلم، يا من تريد أن تقلد العرب وأن تتكلم بكلام العرب، تقول، ما الذي يخرج من فيك؟ سنيت الحبل. متى أقول ذلك؟ قال: إذا عطفت، إذا أردت، إذا أردت أن تعطف، إذا أعطفت بتاء الخطاب، فتقول سنيت بتاء المتكلم، أنه يتكلم عما يخرج من في الشخص المخاطب. إذا أردت أن تعبر عن عطفك لهذا الحبل فيقول إذا عطفت. أما إذا استخدم أي فلا يغير شيئا. فإذا في نفس هذا المثال تقول: سنيت الحبل إذا عطفت، إذا عطفت بعضه على بعض، أي عفوا، أي عطفت بعضه على بعض، تقول سنيت الحبل أي عطفت. فأي كما كان يقول فضيلة مولانا الشيخ علي، يقول: أي كالمرآة، أي كالمرآة، يعني لا تغير شيئا. سنيت عطفت، سنيت عطفت إذا استخدمت إذا. مرة أخرى: هذا الاستثناء مأخوذ من السني أو من التسني. السني متعدد، والتسني لازم، لأن التسني هو نتيجة التسني، التسني نتيجة التسنية، سنة تسنية. فالسني لا متعد، والتسني لازم. ولذلك يقول: سنيت الحبل مفعول به، تسنى الحبل فاعل. تسنى الحبل أي انعطف بعضه على بعض، تسنى الحبل أي انعطف بعضه على بعض، تلوى بعضه على بعض، عطف أي تلوى. فكأن المستثني ماذا فعل؟ قال: جاء القوم إلا زيدا، جاء الطلاب إلا عمرا. بعدما تكلم عن مجيء كل الطلاب راجع مرة أخرى، هذا هو الرجوع، رجع وانصرف وانسنى وعاد مرة أخرى إلى المستثنى منه، فأخرج منه شخصا أو فردا أو أكثر. جاء الطلاب، عاد إليه مرة أخرى وأخرج منهم عمرا أو زيدا أو فلانا أو آخر. فهذا مأخذ اللغة في الأمر. نقرأ مرة أخرى: هو لغة، أو هو لغة الإخراج، واصطلاحا يعني عند اصطلاح النحاء، والنحو من اللغة، لكنه يقصد باللغة الأولى لغة العرب المطلقة عن القيود العلمية، لكن اصطلاحا يبقى دخل في قيد علمي، قيد وضعه النحاة، اصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما دخل في الكلام السابق. وإن كان هذا الاصطلاح أيضا لغوي، لأن النحو من علوم اللغة. الإخراج بإلا وإحدى أخواتها وعرفت أخواتها لما دخل في الكلام السابق مأخوذ من السن وهو العطف أو من التثني وهو الانعطاف، تقول سنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض أو تثنى الحبل أي انعطف بعضه على بعض. يصح الاستثناء في الطلاق، قوله في الطلاق إنما قيد به لأن الكلام فيه، ولدفع التكرار مع ما ذكره في الإقرار، كما أنه يصح الاستثناء في الإقرار يصح في الطلاق، فهنا خاصه بالطلاق وإن كان الاستثناء ليس خاصا بالطلاق لكنه الآن يتكلم على الطلاق حتى لا يتكرر مع ما سبق في باب الإقرار. إنما قيد به لأن الكلام فيه، ضمير يعود على الطلاق، وإلا في الاستثناء ليس خاصا بالطلاق بالتأكيد، لأن ظاهر اللفظ يصح الاستثناء في الطلاق كأنه لو أخذناه على ظاهره المجرد كأنه لا يصح الاستثناء إلا في الطلاق فقط، وهذا غير صحيح، فلماذا قيد وأوهم بظاهر اللفظ هذا الكلام أنه خاص بالطلاق؟ قال فقط لأنه الكلام الآن في الطلاق، وحتى لا يختلط بالاستثناء السابق الذي ذكره في الإقرار. إنما قيد به أي بالطلاق لأن الكلام فيه، يعني في خصوص الاستثناء في الطلاق، ولدفع التكرار مع ما ذكره في الإقرار سابقا. فلا ينافي أنه أي الاستثناء، أنه الضمير هنا يعود على الاستثناء، فلا ينافي أنه أي الاستثناء. ليس معك كتاب فلتنظر في كتاب أخيك، احتاج إلى كتاب، تعال هنا قريبا مني وانظر في كتاب زميلك لو سمحت. فلا ينافي أنه أي الاستثناء يجري في سائر العقود والحلول، في سائر العقود والحلول، الحلول كالطلاق يا أستاذ نايم وكالعتاق. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، إذا وصله به كيف؟ قال بأن لم يفصل بينهما كلام أجنبي. بينهما ضمير المثنى يعود على إيه يا أستاذ وجي؟ نعم تاني، عشان انت سرحان مش هينفع الكلام ده، مش هينفع الكلام تاني، ايه تاني جاي نايم وغلط، ايه تاني؟ تفضل ضمير التثنية يعود على ايه؟ يعود على ايه؟ يعود على ما هو الطلاق؟ اذا وصله به، اذا وصل الاستثناء بالطلاق بان، باء التصوير، بان لم يفصل بينهما، بين الاستثناء والطلاق كلام اجنبي ولو يسيرا، بالضبط كما سبق لو تذكرون في البيوع، في البيوع لابد أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي ولو كان قليلا، فكذلك هنا لا يجوز أن يفصل بينهما كلام أجنبي ولو يسيرا، لأن هذا الكلام الأجنبي ولو كان يسيرا يدل على عدم رغبته في هذا الاستثناء، لو كان يريد هذا الاستثناء لا لثقه به. أو سكوت، لا يفصل بينهما سكوت زائد على سكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت ونحو ذلك. لا مانع أن يفصل بين الطلاق والاستثناء شيء عارض مما من عارض البشرية كتلعثمه، كعيه، العي يعني التلعثم يعني عدم القدرة على الكلام، عنده شيء في لسانه، عنده سعلة جاءته، عنده انقطاع نفس، شيء قدري لا ينفك عنه كل البشر. إذا حصل هذا الشيء القدري العارض الذي لا ينفك عنه البشر لا يضر، أما الزائد على هذا فهذا الذي يضر. أو سكوت، بأن لا يفصل بين الطلاق والاستثناء سكوت زائد على سكتة التنفس، أنت طالق ثلاثا أخذ نفسه لأنه تعبان من الموقف ثم قال إلا واحد، ما فيش مانع، انتهى نفسه، انقطع نفسه، والعي يعني عدم القدرة على إخراج الكلام بطريقة مستقيمة كما يحدث لكثير من الناس، وانقطاع الصوت انقطع صوته ونحو ذلك. ومنه عروض نحو السعال اليسير خلاف الطويل فإنه يضر، كما لو فصل بينهما الكلام الأجنبي أو السكوت المذكور. أيضا سعال، أيضا عطاس، مفيش مانع، كل هذا مقهور عليه. أما سعال متكرر طويل فكالكلام الطويل يضر، كالكلام الأجنبي قليله وكثير. نعم، لا هي هذا القدرة على الكلام يعمل كده. السعال يعني الكحة، سمعت السعال قبل كده؟ ربنا يشفي المسلمين، ألف سلام عليكم. السعال والعطاس والتساؤل والجشاء، السؤال يعني الكحة. أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. هو هنا يعني طلق ثلاثة ثم فترة دي تفكر عمل استثناء عطول فكر. لا ده بيقول لي يشترط ان هو ينوي قبل ان ينتهي. واحد صلي على النبي ماشي ولا قاعد، يقول لي ده من ضمن الشروط اللي احنا ذكرناها استعجالا وسنذكرها الان تفصيلا ومع التأني، انه لابد ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ من اليمين، قبل الفراغ من الطلب. انت طالق ثلاثا، فكر الا واحدة الا اثنتين ينفعش، يعني لابد ان ينوي اصلا، لابد ان ينوي. مش بس كده، ده لو حتى لصقها به من غير تفكير، انت طالق ثلاثا الا واحدة، من غير ما ينوي أثناء اليمين أثناء الطلاق لا يجوز. يبقى ما فيش فائدة، يبقى هذا الكلام لغو، يلغو الاستثناء ويبقى مطلقا، لأن الاستثناء معناه أنه أخرج ما لولاه لما لدخل، ما لولاه لدخل. إذا لابد أن يكون ناويا هذا، لابد أن يكون ينشئ الكلام وهو يعرف أنه يطلق سنتين فقط. أنت طالق ثلاث، أراد إنشاء ثلاث. أنت طالق واحد، أراد واحد. أنت طالق سنتين، أراد سنتين. أنت طالق سنتين يعبر عنها بطريقتين، إما أن طالق واحدة واحدة أو ثلاثا إلا واحدة، لكن لا فعل هذا ولا هذا، لم ينوي شيئا، بدا له ما ينفعش. الفك، الحلول جمع حل، والحل الفك، العقد يعني الربط، والحل ضد الربط فك. احنا قلنا العتاق والطلاق. اي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه. اعراب المستثنى ايه؟ الشيخ الشارح بيقول اي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه. المستثنى ده اعرابه ايه يا فارس؟ نعت ولا ايه؟ مفعول صح. يبقى مش المستثنى هنا مش نعت، المستثنى هنا مفعول. اي وصل الزوج فاعل، المستثنى مفعول، بالمستثنى منه جر والمجرور متعلق بايه حمزة؟ بوصل. احسن. اي وصل الزوج المستثنى مفعول وصل بالمستثنى منه. تفسير للضمائر الثلاثة، فالزوج تفسير للضمير المستتر الذي هو الفاعل، والمستثنى تفسير للضمير البارد المنصوب الذي هو المفعول، والمستثنى منه تفسير للضمير المجرور. الضمير المجرور اللي هو فين يا سيدة نجاح؟ ها في، ممتاز، في به، الهاء في به. اتصالا عرفيا، اي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، اي منسوبا الى العرف، لكونه يعد في العرف كلاما واحدا كما اشار اليه بقوله بان يعد في العرف كلاما واحدا، فانه تصوير للاتصال العرفي، واحترز بذلك عن الاتصال الحقيقي فانه ليس مرادا. لماذا؟ النسخة القديمة فين النهاردة؟ النسخة القديمة مع مين اليوم؟ معاك واحدة والتانية فين؟ معاك انتي؟ انتي معانا؟ طيب. نبهونا على الأخطاء ولا الفروقات لكم. قال: واحترز بذلك عن الاتصال الحقيقي، فإنه ليس مرادا. لماذا؟ لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت ونحو ذلك كما مر. في أي خلاف نسخة قديمة؟ ممتاز. يقول: الاتصال العرفي يعني ما تعرف عليه العقلاء من أهل العصر. الاتصال العرفي لو أن هناك صيغة معينة، طريقة معينة في أداء الكلام، تعارف الناس على أن هذا الكلام متصل، خلاص الاتصال العرفي معناه أنه ما تعارف عليه العقلاء الفاهمون المتعلمون من أهل العصر، تعرفوا أن هذه الطريقة في الأداء تختلف، طرق الأداء تختلف من عصر إلى آخر، من زمن إلى آخر، من أشخاص من أماكن إلى أخرى. فإذا تعارف أهل عصر معين في مصر معين على طريقة عرفية، على طريقة ما في أداء جعلوها متصلة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك وتعد متصلة. هذا يخرج بقى عن مسألة الاتصال الحقيقي الذي حده ألا يزيد على حد، على سكتة التنفس وسكتة العي وسكتة السعال وما شابه. هذه من ناحية اللغوية، وهذه لا يماري فيها أحد، ولا تختلف من عصر إلى مصر، أو من عصر إلى عصر، ولا تختلف من مصر إلى مصر. هذه أشياء قدرية قهرية لا تختلف، لكن الذي يختلف هو ما يتعرف عليه العقلاء في الأعصار والأمصار المختلفة، والشريعة المطهرة تقرر ذلك وتثبته. لا بأس أن يكون هناك صيغة عرفية ما تدل على اتصال في عصر ما في مصر ما، فالشريعة تقرر ذلك وتعتبره ولا تهمله. ما فيش ما. مرة أخرى: أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، أي منسوبا إلى العرف، لكونه يعد في العرف كلاما واحدا، كما أشار إليه بقوله بأن يعد في العرف كلاما واحدا، فإنه تصوير للاتصال العرفي. واحترز بذلك عن الاتصال الحقيقي، فإنه ليس مرادا، لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت ونحو ذلك كما هو. يعني كأنه يقول إيه؟ كأنه يقول: لو تعارف الناس في زمن معين في مكان معين على أنهم يسكتون مثلا، يعني ربما لا يكون في زماننا ولا في عصرنا ولا في مكاننا الذي نعيش فيه، لكن لو تعارف الناس في زمن ما في مكان ما على الفصل بين مفردات جملهم بسكتة ما، من غير حاجة إلى تنفس ولا إلى سعال ولا إلى غير ذلك من الأشياء القهرية القدرية، فيعتبر هذا العرف، لأنه لم يأتي به الآن، هذا المنشئ للاستثناء لم يأتي به الآن، بل هذه طبيعته وعرفه بلده، سلو، بنقول في بلدنا كده سلو بلدنا، سلو بلدنا عن العادة، إن هم يتكلمون بطريقة معينة، منها أن يفصل بين الكلمات، جاء يسكت، محمد يسكت مثلا، يعني جاء محمد إلى المدرسة، أي حد خلاص. يبقى هذا السكت رغم أنه لا يحتاج لتنفس وليس مقصورا عليه بسعال ولا بعي ولا بغيره، إلا أن هذا هو العرف السائد. لو أنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا الفصل ده إلا واحدة، فهذا يعتبر رغم أنه ليس اتصالا حقيقيا من الناحية اللغوية، هذا الاتصال العرفي معتد به جائز لأن عرف المكان والزمان يسمح بذلك. ويشترط أيضا، بعدما عرفك أنه يشترط الاتصال، قال: يشترط أيضا، أي كما يشترط أن يصله به، ويشترط أيضا أن يقصده. على الهامش يقول: ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء. يبقى الشيخ الشارح أضاف على المتن قال: يشترط الوصل. جاء الشارح فزاد: ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ولا يكفي التلفظ من غير، لا يكفي النية من غير تلفظ. يبقى زاد شرطين. المحشد أن يزيد شروطا لم يأتي بها لا المصنف ولا الشارح. ويشترط أيضا، أي كما يشترط أن يصله به، الآن يأتي بزيادته هو الخاصة. قال ويشترط أيضا أن يقصد به رفع حكم اليمين. يشترط أن يقصد به رفع حكم اليمين اللي هو معنى الاستثناء، يعني لا يكفي أن يتلفظ بلغة عربية ظاهرها الاستثناء وهو لا يقصد معناها. اشترطوا أيضا أن يقصد به رفع حكم اليمين. أنت طالق ثلاثا إلا واحدا، ولم يأتي في ذهني أنه أراد رفع حكم اليمين. حكم اليمين الذي يقصده هنا هو ثلاثة. أنت طالق ثلاثة، لم يقصد المطلق، لم المستثني لم يقصد أن يرفع حكم الثلاثة ويجعلها ثنتين فقط، لم يقصد ذلك. كأنه أجنبي لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف معنى ما يقول، فهذا لا ينفعه، استثناءه لا ينفعه، رغم أن ظاهره أنه يستثني والواقع أنه عند الله لا يستثني، وإن كان ظاهره أنه يستثني. يبقى لا بد أن يقصد رفع حكم اليمين. وكلمة اليمين هنا غير دقيقة، ونبه على ذلك المحشون والمقررون أن اليمين في الحقيقة يراد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء أو تقرير خبر ما، لكن الأمر هنا أعم من ذلك. اليمين يقصد به إما الحث على فعل شيء، وإما المنع عن فعل شيء، وإما تقرير خبر من الأخبار، كما تقول والله جئت، والله ما جئت، والله لا تفعلن، والله لا تفعل كذا. يبقى إما يأمره أو يحسه على فعل شيء، والله لا تفعلن كذا، كما يفعل الناس العامة يقول علي الطلاق لا تفعلين كذا أو لا تفعلين كذا. يبقى الحث على فعل شيء أو الحث على المنع من فعل شيء أو تقرير خبر من الأخبار، والله لقد حصل كذا، هذا هو اليمين. وهنا الكلام أعم من ذلك، فتقييده باليمين يقيد العموم المطلوب. المطلوب هو الطلاق بعامة، الاستثناء يقع في الطلاق بعامة، لأن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا سنتين هذا ليس يمينا، هذا إنشاء طلاق. فكلمة اليمين هنا لا تفهمها على خصوص معناها الاصطلاحي وهو الحث على فعل شيء أو المنع، الحث على المنع من فعل شيء أو تقرير خبر من الأخبار، لا تفهمه على هذا المعنى المقيد، بل افهمه على الأعم من ذلك حتى يدخل ما هو في الأساس درسنا وهو الطلاق. مرة أخرى زيادات الشروط التي زادها المحشي. ويشترط أيضا أن يقصد به رفع حكم اليمين أي الطلاق عموما. شرط آخر زاده المحشي، وأن يتلفظ به مسمعا به نفسه عند اعتدال سمعه ولا لغط. مرة أخرى وأن يتلفظ به، تلفظ ذكره الشارح، لكن الذي الجديد الذي زاده المحشي مسمعا به نفسه، لا يكفي أن يتلفظ به يعني يخرج على هيئة حروف فقط، لابد أن يسمع، أن يسمع هو بنفسه ما يتلفظ به، بالضبط كما في الصلاة لابد أن تسمع نفسك في تكبيرة الإحرام، تسمع نفسك في فاتحة الكتاب، أن تسمع نفسك في التشهد، متى؟ عندما يكون سمعك معتدلا ولا لغط، لا ضوضاء. مجرد خروج أصوات من الفم بدون أن تسمع نفسك أيها المتكلم لا تصح الفاتحة ولا بالتالي تصح الصلاة إذا لم تعد هذا الركن. فكذلك الاستثناء لابد أن تسمع نفسك عندما تكون الأمور منضبطة معتدلة في الوضع المعتدل، أن يكون سمعك معتدلا وأن يكون هناك لا ضوضاء ولا لغط ولا جلبة أصوات، وأن يتلفظ به مسمعا به نفسه عند اعتدال سمعه ولا لغط. مفهوم المخالفة، فلو لم يقصد به الضمير يعود على الاستثناء، فلو لم يقصد به بالاستثناء رفع حكم اليمين بأن لم يجري في باله أصلا الموضوع، أو لم يتلفظ به هو ذكره الشارح، أو لم يسمع به نفسه، تلفظ ولم يسمع به نفسه عند الضوابط عند اعتدال سمعه ولا لغط، الحكم جواب الشرط لم ينفعه الاستثناء لاختلال الشرط فاختل المشروط. كجملة الشروط خمسة، يأتي به متصلا به أن يسمع به أن يتلفظ به ويسمع نفسه إلى آخر الشروط الخمسة كما ذكره الشيخ الخطيب. الأول ضع شرطة ولا لون أن يصله به أن يصل المستثنى بالمستثنى منه أن يصل الاستثناء بالطلاق أن يصله به وقد ذكره المصنف الماتب. والثاني أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين. والثالث ألا يستغرق المستثنى منه. الثاني والثالث قال وقد ذكرهما الشارح. يبقى الأول ذكره المصنف الثاني والثالث ذكرهما الشارح الرابع والخامس هو أضافهما عليك أو إليك. والرابع أن يقصد به رفع حكم اليمين. والخامس أن يتلفظ به مسمعا به نفسه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وقد ذكرناهما لك يعني هو من إضافة المحشي رحم الله الجميع. هذا أول شرط أن يصله به. ده أنت جيت متأخر إحنا تكلمنا عن الموضوع ده. أول شرط أن يصله به أن يصله به بلا فصل بلا فصل لا النفس يجوز لأن النفس ده أمر قهري قدري نفس لعي سعاد أوطاف لو أغمى عليه بعد ما أفاق قال إلا كلام أجنبي كل ده يفصل. نعم الثاني والرابع بين الثاني والرابع الثاني اللي هو قبل ده بيتكلم على الزمن يا سبا يا مولانا بيتكلم على الزمن قبل كلام في غاية السهولة والوضوح أن ينوي الاستثناء قبل. قلنا الخارج إيه من هذا إذا نوى قبل إنشاء الطلاق أصلا لا ينفعه إذا نوى بعد إنشاء الطلاق يبقى هو قبل أن يتلفظ نوى أنه سيستثنى قال والله أنا هقول ثلاث طلقات إلا واحدة لكنه لم ينوي أثناء الطلاق أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يتلفظ لم ينوي عفوا لم يعقد قلبه على الاستثناء أثناء هذا الطلاق لا ينفعه ما كان قد أضمره قبله أو نوى بعد أنت طالق ثلاثا إلا واحد ونوى بعد قال والله أنا جعلت الواحدة دي مستثناء من الثلاثة ما ينفعوش فهو إمتى لم ينوي قبل الطلاق قبل قاف طالق مش قبل حتى انتهاء قبل الطلاق قبل قاف طالق قبل اليمين الشيخ بيقول قبل اليمين مش قبل انتهاء الجملة أنت طالق ثلاثا هذا هو الذي عبر عنه باليمين وقلنا الأحسن أن نقول الطلاق إلا واحدة مثلا فلا بد أن ينوي في خلال هذا وسأتكلم عنه الآن لو كنت قرأت الدرس أنت قرأت الدرس قبل أن تأتي أجب مش اضحك لا طيب هو واحد هو لم يسمع الأستاذ أسمع نفسه فقط هنفهم الفرق دلوقتي في إسماع النفس وإسماع الغير لابد أن ينوي أثناء همزك أمسي في المثال اللي معانا وأثناء تنوين ثلاثة أو ألف لو وقف عليها بألف ثلاثة لابد أن ينوي في خلال هذه المرحلة الزمنية بين هذا وبين هذا أو في أوله في آخره في وسطه يبقى هنا لا ينفعه هنا لا ينفعه حتى هنا لا ينفعه يعني إن نوى أثناء إلا واحدة لا ينفع رغم أنه متصل أنت طالق ثلاثا إلا واحدة مش أي انفصال لكنه لم ينوي الاستثناء إلا أثناء نطقه وتلفظه بالمستثنى فعلا بأداة الاستثناء أو بالمستثنى كل هذا لا ينفع لا بعده ولا قبله ولا أثناء المستثنى إنما ينفعه في أثناء المستثنى منه يبقى ده اللي بيتكلم عليه الشرط الثاني، الشرط الثاني أن ينوي قبل الفراغ، قبل الفراغ من اليمين. قبل الفراغ من الطلاق. رابع بيتكلم على قصد السبق في الطلاق. مش قلنا في الطلاق في كم في قصد فرق من القصد والنية تذكر؟ طيب حضرته لا يتذكر اصلا موضوع الاستثناء، لا ليس في باله اصلا، يتكلمه بلا وعي وبلا كأنه يردد كلامه، كأنه يمثل بالضبط. كما ارجع بالذاكرة الى موضوع القصد في الطلاق، انه يشترط القصد في الطلاق كأنه يمثل، كأنه يؤدي تمثيله، لم يأتي في باله الاستثناء اصلا. ما الذي تقوله الان؟ الفاظ ظاهرة الاستثناء حقيقتها انه لم يقصدها اصلا. وضح الفرق ولا لم يقل واضح الفرق؟ نعم يا شيخ حبيب. مفترض ولكن هو مدرك تماما، كلمة مدرك دي يعني معناها قاصد، يعني معناها نوى. هو مدرك في اللغة العربية، مش مهم اللغة العربية، المهم ان هو اثناءها نوى. لابد من من زي لو انت مذاكر الصلاة عند الشافعية، لا ينفع ان ينوي قبل دخوله الصلاة ركنية الصلاة او انه اسد، يعني ما ينفعش ان هو قبل ما يقول الله اكبر ان هو راح يصلي الظهر او العصر او الفجر او المغرب او العشاء. لازم اثناء التكبيرة بين همزة الله رفض الجلالة وبين راء اكبر. يخرج منين هو دخل؟ قرأ الفاتحة وقرأ وركع وسجد وعمل كل اللي نفسك فيه. هو ما عملش حاجة، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بالنية، والنية مع النية مع مقترنة قصد الشيء مقترنا بفعله. تعرف النية كده، قصد الشيء مقترنا، فاللي قبله ما ينفعش واللي بعده ما ينفعش، لابد أن يكون مقترن في كل حاجة ما عدا الصيام استثناء. وهنا كمان ما ينفعش قبل، لا يجوز قبل ولا بعد. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. الاستثناء خلاف الأصل، الاستثناء خلاف الأصل. استصحب هذه الجملة، الاستثناء خلاف الأصل، استثناء خلاف الأصل، استثناء خلاف الأصل. فنحتاج إلى نية خاصة. إلى هنا في أي سؤال؟ نكمل. قال وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته. طيب قبل أن ندخل فيها، لما قال والرابع أن يقصد به رفع حكم اليمين. طيب شخص لما سألنا أنت لما حتى نحقق في المسألة وصل الاستثناء بالطلاق وتلفظ وأسمع نفسه إلى آخر الشروط، بقي عندنا الشرط رح بنحقق معه، سألناه هل تقصد رفع حكم اليمين؟ أنت كنت واعي اللي أنت بتعمله؟ شك. قال أنا لا أذكر، لا أذكر إن قصدت أو لم أقصد. هذا الشك يكون في مصلحة وقوع الطلاق، أو يعني يحكم له أنه طلق ولا لم يطلق، يعني ينفعه الاستثناء بمعنى أصح ولا لا ينفعه الاستثناء. عندما يشك في حصول القبض، عندما يشك في حصول النية التي كانت مقترنة، الشرط الثاني أو الشرط الرابع، شك في قصده هل قصد أو لم يقصد، شك في نيته هل قارنت ولا لم تقارن، استثناء ينفعه ولا لا ينفعه؟ الجواب ارفع يدك، لا ينفعه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الاستثناء، لأن الأصل عدم الاستثناء. طيب سؤال آخر برضو قبل أن نكمل. جاءك وقال لك أنا قلت لها أنت طالق ثلاثا. يا فضيلة الشيخ أنا لا أذكر استثنيت أو لم أستثني، يمكن أكون استثنيت، الله أعلم، يمكن لا. لازم غضب، هو كله غضب وغضب، نسي وخلاص، نسي وخلاص يا شيخ عبد الله، نسي وخلاص. الآن الصورة اللي معانا، جاءك يقول لك أنا قلت لها أنت طالق ثلاثا، لكن لا أدري قلت إلا واحدة ولا لم أقل. أنا كنت ناوي مبيت النية أن أنا حستثني، أنا كنت مبارح مبيت النية أن أنا حستثني، أقول لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، بس فعلا أنا طلقتها النهاردة، قلت لها أنت طالق ثلاثا، دي أنا متأكد منها، لكن هل قلت إلا واحدة ولا لا؟ نفذت ما عزمت عليه أمس ولا لم أنفذ؟ مش فاكر يا فضيلة المفتي. لا ينفع هذا الاستثناء. لماذا؟ جدع. والجدع هي أصلها جزع بالذال، وهو الصغير الفتي من النوق أو الإبل، ومعناه أنه قوي. خلاص، حرفها المصريون من الذال إلى الدال. طيب، أما قال وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته. صحته، ضمير في صحته يعود على إيه يا جمال؟ جمال الدين. استثناء بالساء، ها مش بالسين، استثناء بالساء مش بالسين. وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته، وأيضا هذه من تحريفات المصريين، يحرفون الساء إلى سين، ويأخذها منهم الإندونيسيين. وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته، وإنما يعتبر لتصديقه فيه. وإنما يعتبر، يعتبر نائب الفاعل. أين نائب الفاعل؟ حجة أم الإسماع. ممتاز، أحسنت. وإنما يعتبر، أي الإسماع، إسماع الغير، إسماع الغير، يعتبر لتصديقه فيه حتى نصدقه. عندما نسمع ونقرأ كلام كلمة تصديق عند القاضي، إذا ارتفع الأمر للقاضي، فمتى يصدقه القاضي؟ إذا سمعه الغير، عندما يكون في نزاع. إذا في نزاع ارتفع الأمر للقاضي، فالقاضي لا يعتبر ذلك ما دام ليس هناك شهود على ذلك، يعني لا يكتفي بدعواه في ذلك. إذا ذهب القاضي بلا أي شهود ولا أي قرينة تثبت حدوث هذا الاستثناء منه، لا يكفي عند القاضي، لا يكفي عند القاضي، لأن التصديق يكون ما يكون عند القاضي وعند النزاع. لكن كون القاضي لم يصدقه هذا أمر إجرائي، ولا ينفي أنه القاضي يكون فعلا استثنى، ممكن يكون استثنى ليس عنده شهود، وجاءت المرأة ونفت ذلك، هو لم يقل يا حضرة القاضي، تنازع تفعل القاضي، القاضي لا يصدقه ما لم يسمع غيره. خلاص، يبقى فرق كبير بين الصحة وبين التصديق عند القاضي عند النزاع، فرق كبير لابد أن يكون ثابتا في ذهنك. نعيد مرة أخرى، وأما إسماع غيره فليس شرطا في لصحته، فليس شرطا لصحته، وإنما يعتبر، أي إسماع غيره، لتصديقه فيه. يبقى هو تكلم ولم يسمعه أحد، أنت طالق سألت إلا واحدة، صحيح عند الله قطعا بالشروط الخمسة التي ذكرها. جاءت المرأة وقالت أنا لم أسمعه، وهو لم يقل يا حضرة القاضي لا أنا ولا غيري سمعت، واتبع يا القاضي، فذهب القاضي يقول يا حضرة القاضي استثنيت، والله استثنيت، والمرأة تقول والله لم يسمع. القاضي من يصدق؟ صدق المرأة، القاضي يصدق المرأة لأن له الظاهر، إنما أنا بشر، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. طبعا كل هذا لا نتكلم على صدق ولا كذب أحدهما، لأن ممكن المرأة تكون صادقة أنها لم تعرف هذا. نعم، أصل عدم الحصول، الإجابة استصحب هذا، الأصل عدم الحصول، وفي نزاع، الأمر متعلق بالغير وفي نزاع، أثبتوا إزاي بإيه؟ من قال انه قال ممكن ده مدعي، هذا شخص مدعي وفي مدعى عليها والبينة على المدعي، فأين البينة؟ بينة عن الشهود، مدعي، انا عايز فرع واحد كثيرا دي خليها في البيت قبل ما تيجي بسيبها هناك، هنا هي لا تصدق يا سيد الحبيب، هي لا تصدق، ما هو في اثنين دلوقتي، هي لا تصدق يعني بيمينها برضه، بس من اللي يصدق؟ اللي موافق للأصل. من الذي سيصدق باليمين؟ هي هتحلف، هو هيحلف، بس ما القاضي يأخذ من كلام؟ من كلام؟ من يأتي مع الأصل، من جرى مع الأصل، مين اللي مع الأصل؟ المرأة، لأن الأصل عدم الوقوع. قال فيصدق لأنه، وإنما يعتبر، أي إسماع الغير، لتصديقه فيه، أي عند القاضي، عند النزاع، عند عدم البينة. لأنه لو ادعى الاستثناء، لأنه لو ادعى الاستثناء أو أنكرته الزوجة صدقت، أهي صدقت بيمينها، لأن ده الأصل، فتحلف على نفيه. بخلاف، انظر بقى الفصل برضو الجوهري الممتاز، بخلاف ما لو أنكرت سماعها إياه. إياه ده الضمير المنصوب ده يعود على إيه؟ إياه عبد الله الاستثناء. بخلاف ما لو أنكرت أي الزوجة سماعها إياه أي الاستثناء فيصدق هو. هي بتقول هو فعلا استثنى بس مش أنا اللي سمعت، ده سمعه عمر ولا زيد، أنا ما سمعتش حد في الخط. ذهب وترافع فهو قال أنا استثني وأسمعت الدنيا كلها إلا الزوجة وليس معه شهود. هي تقول هو رفع صوته بذلك، سمعه يدعي أحدهم، واحد ادعى، امرأة ادعت، ممن لا يقوم بهم الشهادة، ليس عنده نصاب البينة. هي تقول أنا لم أسمع، حتى لو سمع فلان أنا لم أسمع، لا يضر في حصوله. يبقى يسمع الآن القاضي يصدقه هو بيمينه لأنه رفع صوته بذلك وأسمع غيره. يبقى هنا سماع الغير ينفع، بخلاف ما لو أنكرت سماعها إياه أي الاستثناء فيصدق هو أي بيمينه. لماذا؟ لأنه لا يلزم من عدم سماعها إياه وعدم أتيانه به، فلا أثر لإنكارها، فلا أثر لإنكارها له. طيب سؤال، لو ادعى أنه استثنى في قلبي، ادعى أنه استثنى في قلبي، قال أنت طالق ثلاثا وفي قلبي، هذا يحدث كثيرا ويسأل فيه الناس، أنت طالق ثلاثا وفي قلبه استثنى واحدة أو سنتين، فلماذا أنت ترفض؟ قال والله أنا كنت أريد أن أخوفها، أريد أن أصدمها بهذه الثلاثة حتى تقع مخشن عليها حتى إلى آخر هذه الترهات. أنت طالق ثلاثا وفي قلبه عقد قلبه على أن يستثني واحد أو سنتين، الحكم ها؟ لماذا لا يصح؟ لأن لما العمل بالنيات يا أخي، لأنه لم يتلفظ. شكرا. قال وزاد بعضهم على الشروط المذكورة معرفة معناه، الشروط الخمسة، زاد شرطا ثالثا وزاد بعضهم على الشروط المذكورة معرفة معناه. قال وهو معلوم، هذا ليس شرطا جديدا، قال وهو معلوم منها بطريق اللزوم. كيف؟ قال إذ يلزم من قصد رفع حكم اليمين به معرفة معناها. أهو الكلام، أهو مش واحد أجنبي لا يعرف العربية يتلفظ بألفاظ عربية صحيحة فصيحة لكنه لا يعرف معناها، أو شخص يمثل في دراما، هذا لا يقصد المعنى. وزاد بعضهم أيضا عدم جمع المفرق في الاستغراق، هذا حكم جديد. قبل أن ندخل في جمع المفرق، هل من فائل؟ ندلج إلى الاستغراق. قال وزاد بعضهم أيضا عدم جمع المفرق في الاستغراق، والحق أنه ليس بشرط، وإن اشترطه المحشي فماذا هو إذن؟ قال بل هو حكم مستقل، ليس شرطا بل هو حكم مستقل. ما هو الحكم؟ قال وحاصله أنه لا يجمع المفرق في الاستغراق، لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما. نعيد لو سمحتم، نعيد هذا الكلام. وزاد بعضهم أيضا عدم جمع المفرق في الاستغراق، استغراق قلنا لمن جاء متأخرا، هذا شرط من الشروط التي ذكرها الشارح، وهو الشرط الثالث في عد هذه الشروط الخمسة، ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، الشرط الثالث، ألا يكون المستثنى مساوي للمستثنى منه أو أكثر. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، يلغو الاستثناء ويقع ثلاثة. أنت طالق سنتين إلا سنتين، يلغو الاستثناء ويقع سنتين. أنت طالق واحدة إلا واحدة، يلغو الاستثناء وتقع واحدة. ألا يساوي المستثنى المستثنى منه أو يزيد. أنت طالق ثلاثا إلا سبعة، يلغو المستثنى وتقع ثلاثة. زاد بعضهم شرطا هو في الحقيقة حكم وليس شرطا، وزاد بعضهم أيضا عدم جمع المفرق في الاستغراق. والحق انتبه يا أستاذ تلعب، والحق أنه ليس بشرط وإن اشترطه المحشي البرماوي، بل هو حكم مستقل. وحاصله أنه لا يجمع المفرق في الاستغراق لا في المستثنى، لا المفرق في المستثنى يعني، ولا في المستثنى منه يعني، ولا المفرق في المستثنى منه، ولا فيهما يعني، ولا المفرق في المستثنى والمستثنى منه. وحيضرب أمثلة. قال فمثال الأول اللي هو عدم جمع المفرق في المستثنى. قال فمثال الأول أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحد، المستثنى منه فين يا وجيه؟ مستثنى منه فين يا صاحب الكتاب المفقود؟ مستثنى منه فين؟ أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين وواحدة، أين المستثنى منه؟ من غشنا فليس منه. ثلاثة، المستثنى منه ثلاثة، جاء القوم إلا زيدا، القوم هو المستثنى منه، زيد هو المستثنى. طيب أنت طالق ثلاثا، المستثنى منه ثلاثة، إلا ثنتين واحدة، المستثنى ثنتين واحدة، هذا المستثنى مفرق مفهوم؟ قال فلا يجمع المفرق في المستثنى ليحصل الاستغراق في الجميع. هذا هو المستثنى منه ثلاثة، المستثنى منه المستثنى منه ثلاثة، والمستثنى هذا هو المستثنى منه فين بعد الاستثناء مستثنى، كله اسم أسلوب استثناء، هذه اسمها أداة الاستثناء، كله اسم أسلوب استثناء. فالآن التفريق في المستثنى، اثنتين لغة في اثنتين، يقال في اللغة العربية اثنتان أو اثنان، اثنتان واثنتان واثنتان، لا لغتان، اثنتان واثنتان بهمزة الوصل وبحذفها. قال لا يجمع، لو حصل الجمع المجموع ثلاثة يكون ثلاثة يحصل الاستغراق فيلغو المستثنى وتكون الطلقة ثلاثة طلقات. قال هذا لا يجوز هذا الجمع، وإنما ماذا نفعل؟ تخرج الاثنتين من الثلاثة فيبقى واحدة، فيكون معنى استغراق لأنه أنت طالق واحدة إلا واحدة استغراق، فيلغو الواحدة وتكون النتيجة تكون طالقا واحدة فقط. لو جمعنا المفرق هذا ممنوع، لو جمعنا المفرق في المستثنى هيكون النتيجة ثلاثة، ثلاثة إلا ثلاثة استغراق، يلغو المستثنى ويكون طالقا، تكون هذه المرأة مطلقة ثلاث تطليقات، وهذا غير صحيح لأنه لا يجمع المستثنى، لا يجمع المفرق في المستثنى، وإنما نقول هي طالق ثلاثة إلا اثنتين يعني طالق واحدة إلا واحدة يحصل استغراق فيلغو المستثنى فتكون طالق واحدة. فنتيجة حذف الاثنتين من الثلاثة تكون أنت طالق واحدة إلا واحدة، هذه صورة استغراق، فيلغو المستثنى ويبقى المستثنى منه وهو واحد. قال فمثال الأول ثاني أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة، فلا يجمع المفرق في المستثنى ليحصل الاستغراق في الجميع. وكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، لا يفعل هذا، فماذا نطلع؟ قال بل يبقى على تفريقه، بل يبقى المستثنى على تفريقه. فيصح استثناء السنتين يعني من الثلاثة، ويلغو استثناء الواحدة لأنه مستغرق فتقع واحدة. إلى هنا في أي سؤال؟ في أي سؤال في هذا المثال الأول؟ أي سؤال؟ تفضل نعيده؟ حاضر. أنت طالق ثلاثة إلا سنتين واحدة، قال لا يجمع المفرق في المستثنى، لا يجمع المفرق في المستثنى، المستثنى فيه تفريق، لو جمعنا يحصل استغراق ثلاثة إلا ثلاثة، ومع الاستغراق يلغو الاستثناء ويقع على ثلاث تطبيقات. قال لا نجمع المفرق، وإنما نفعل ما يصح وهو حذف الاستثنتين من الثلاثة فتبقى لا واحدة، فتكون أنت طالق واحدة إلا واحدة، اثنتين من ثلاثة يعني واحدة إلا واحدة. هذه صورة استثناء ماله؟ مستغرق. هذه صورة استثناء مستغرق، أنت طالق واحدة إلا واحدة، استثناء مستغرق، فيلغو الاستثناء ويبقى على طلقة واحدة. ماشي يا استاذ؟ ثاني وثنتين ده مستغرق نفس الشيء. أو نحدث هذه كل المثال الذي طرحه الشيخ، ثنتين وثنتين، لو جمعنا المفرق ممنوع، لو جمعناه لصار مستغرقا، ثلاثة إلا أربعة مستغرق. فماذا نفعل؟ صحح الصحيح، ثنتين إلا ثلاثة يعني واحد، بدل إلا واحدة يبقى إلا ثنتين، واحدة إلا ثنتين مستغرق، نحذف هذه ونقع عليها واحد. ارفع إليك طيب، ارفع بعد كده، رفعت بعد ما اتكلمت، بعد ما قلت لك ارفع، يلا يلا نعكس، طالق ثلاثا إلا واحدة وثنتين. يلا انت يا شيخ عبد الله حللنا المسألة. يعني هل نجمع المفرق أولا؟ هل نجمع المفرق في المستثنى؟ لا مش هنجمع. يتبقى ثنتين. يتبقى ثنتين. ثنتين يبقى خلاص كده. خلاص كده يعني ايه؟ يعني هي واحدة. واحدة ازاي؟ يعني يبقى نعمل ايه؟ يبقى خلاص كده دي انت تتوه فين؟ مشيت واحدة. مشيت واحدة يعني ايه؟ يعني حضرتك كم مرة مشيت ولا قعدت؟ أنت طارق ثنتين إلا ثنتين. إلا واحدة فين واحدة؟ أنت طالب من ثلاثة إلا واحدة واثنتين. تفضل اتكلم. ثلاثة إلا واحدة. يبقى؟ يبقى اثنتين. أيوه يبقى الحكم إيه؟ الحكم هيقع على اثنين. اثنين مش واحدة. يبقى ده مستغرق فيلغو، يبقى أنت طالب ثنتين. أي سؤال؟ هذا هو المثال الأول. المثال الثاني. قال ومثال الثاني أن يقول أنت طالق ثنتين وواحدة. مثال الثاني هو بتكلم على المتفرق في المستثنى منه. المثال الأول يتكلم على المتفرق في المستثنى، الآن يتكلم على المتفرق في المستثنى منه. ومثال الثاني أن يقول أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة. التفرق الآن فين؟ في المستثنى منه. قال فلا يسمع المفرق في المستثنى منه لدفع الاستغراق في الواحدة، وكأنه قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، هذا لا يصح. فماذا نصنع؟ قال بل يبقى على تفريقه فيلغو استثناء الواحدة من الواحدة ويقع الثلاث. يلا قال الاستغراق المفرق في المستثنى منه أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة، فيقول لك لا تجمع الثنتين على الواحدة فتصير ثلاثة، ثم تستثني الواحدة فتصير اثنتين. لا يقول لك عفوا، يقول لك واحدة وواحدة في استثناء مستغرب، يبقى يلغو هذا فتجمع الواحدة على الثنتين فتقع ثلاثة، أنت كأنه قال أنت طالق ثلاثة، لكن لا تجمع المفرق. الممنوع هو أن تجمع المفرق، لو جمعت المفرق سيكون ثلاثة إلا واحدة، فالمجموع اثنتان، هذا غير صحيح. بل واحدة إلا واحدة يلغو المستغرق ويخلص لك ثنتان واحدة، يعني أنت طالق ثلاثة. يبقى أيضا لا يجمع المفرق في المستثنى منه، لأنه لا يجمع المفرق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما. واحد ستة من اثنين زي كان واحد سنتين وواحد إلا واحد، مش خصة من اللي قبله، مش من اللي قبل قبله. اعتد زي ما انت عايز. لو قال طالق واحدة وسنتين إلا واحدة، يبقى الواحدة تفصل من الاثنتين ويبقى طالق سنتين، أنت كان قال أنت طالق سنتين. بس هنا مش هيحصل مشكلة أصلا، يعني هذا الفرض لا حاجة له أصلا، لأن مفيش استثناء لا في الجمع ولا في التفريق. لو جمعنا، شوف يا عبد الله، واحدة واثنين ثلاثة ناقص واحدة، مفيش استثناء، مفيش استغراق، عفوا مفيش استغراق، واحدة من اثنين مفيش استغراق، مشكلة حصلت هنا عشان في استغراق. فهذا الفرض فرض لا حاجة له أصلا، الاستغراق حصل هنا. حد يقول لك أدفع الاستغراق بأن أجمع المفرق في المستثنى منه حتى أدفع هذا الاستغراق؟ قالوا لا، لا تدفع الاستغراق، لا تجمع المفرق لتدفع الاستغراق، لا تجمع المفرق لتدفع هذا الاستغراق، بل خلاص واحدة وواحدة في استغراق، احذف المستثنى ويقص لك ثنتان وواحدة المجموع ثلاثة. واضح؟ واضح ولا في سؤال؟ فماذا نفعل؟ لما يلغوا هذا نعمل ايه؟ نطرح أنت طالق ثنتين واحدة، نطرح ولا نضرب؟ نضرب، يلا نضرب. نعمل ايه؟ أنت طالق ثنتين وواحدة، نعمل ايه؟ نقسم. أي سؤال؟ مثال الثالث، قال ومثال الثالث أن يقول أنت طالق واحدة واحدة واحدة إلا واحدة واحدة وواحدة. نعم، عايز تمشي؟ مع السلامة امشي. بتوقفني ليه؟ بتعطلني ليه؟ يعني اجيب لك مثلا وردة اديهولك وانت ماشي؟ ما تمشي، ما الباب واسع، هتوحشنا، امشي بقى، عطلتنا. ومثال الثالث ان يقول انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة وواحدة وواحدة. الحكم، قال فلا يجمع المفرق فيهما، وكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، لا يحصل هذا. قال على فكرة لكن لا فائدة له في هذا المثال، لا فائدة له في هذا المثال. لماذا؟ لأنه يقع الثلاث سواء بقي على تفريقه أو جمع. لو جمعنا هيكون نتيجة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فيكون مستغرقا فيلغو الاستثناء ويبقى المستثنى منه أنت طالق ثلاثا ويلغو المستثنى، ده لو جمعنا. طب لو أبقيناه على تفريقه يكون في استثناء في كل فرد من الأفراد، واحدة إلا واحدة يلغو المستثنى، واحدة إلا واحدة يلغو المستثنى، واحدة إلا واحدة يلغو المستثنى، يبقى لك واحدة واحدة واحدة ونجمع. أنت طالق واحدة واحدة واحدة إلا واحدة واحدة واحدة. لو جمعت الثلاثة، لأنه قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، هذا مستغرب، تكون طالق ثلاثة. لو أبقيتها متفرقة واحدة إلا واحدة استغرب، واحدة إلا واحدة استغرب، واحدة إلا واحدة استغرب، أنت طالق إيه؟ واحدة واحدة واحدة. نضرب ولا نجمع ولا نقسم ولا نطرح؟ نجمع. نجمع يبقى ثلاثة يبقى لا فائدة. المهم أننا لا نجمع المفرق فيهما. طب إيتي لنا يا فضيلة المحشي إيتي لنا بمثال فيه ثمرة. قال هذا المثال لا فائدة فيه لأنه على كل حال يقع الطلاق ثلاثا جمعنا أو لم نجمع. ويظهر له فائدة فيما إذا قال أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة وثنتين. قال فلا يجمع المفرق فيهما ليحصل الاستغراق في الجميع بل يبقى على تفريقه فيصح استثناء الواحدة من الثنتين ويبقى اثنتان فيلغو استثناء الثنتين منهما فيقع اثنتان. أنت طالق واحدة طيب إلا واحدة وثنتين. هنا يظهر الفرق. طيب يقول لك لا تجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى. فماذا نفعل؟ نحذف هذه من هذه تصير واحد واحدة وواحدة. هذه مطروح واحدة مطروحة من سنتين يبقى واحد. واحدة واحدة يعني سنتين. واحدة واحدة يعني سنتين. فيصير الكلام أنت طالق سنتين إلا سنتين. هذا مستغرب. فيبقى أنها مطلقة سنتين. لكن لا يجمع المفرق فيهما. لو جمعنا تصير أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة. الجمع يوجد استغراق. هذا ممنوع. ولكن نفعل المستطاع وهو أن نحذف الواحدة من السنتين فتجمع مع الواحدة فتصير سنتين. سنتين إلى سنتين مستغرق فيلغو الاستثناء ويبقى له المستثنى منه وهو سنتان. هذه صورة لا ثمرة. أما الصورة الأولى لا ثمرة لها لأنه سيكون ثلاثا جمعنا أو أبقيناه بلا جمع. أي سؤال؟ نعم. مستغرق واحدة واحد يبقى مستغرق صح يبقى حالتي بعد. عشان كده بقول لك لأنه مستغرق يبقى هنطبق اللي هو الشيخ قال لأنه مستغرق. هذا معنى المستغرق ثلاثة إلا واحدة واحدة واحدة. لو جمعنا هيحصل استغراق فواحدة هنخرجها من ثلاثة تبقى اثنتين. واحدة من الثنتين يبقى واحدة. واحدة من الواحدة يحصل استغراق. توقعت واحد. كل حال. مر علينا في الإقراء. السؤال ملوش لازمة. تقع واحدة ولا ثلاثة؟ واحدة. واحدة. واحدة إلا واحد. هيلغو المستثنى فيبقى له واحد. حياتي يجوز يبقى يقع توقيت يعني 10 الى 8 يبقى 2 12 الى 10 يبقى 2. يبقى ده عبارة عن تدريب على جدول الضرب وجدول الاسم وجدول الطرح. عايز ايه مني بس يا عبد الله؟ قال وكما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى على المستثنى منه تعتبر أيضا مع تقديمه عليه. كأن قال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا. هذا مهم جدا جدا جدا. يقول وكما تعتبر الشروط أي الخمسة السابقة مع تأخير المستثنى على المستثنى منه كما هو الشائع أن المستثنى يكون متأخرا عن المستثنى منه. قال تعتبر أيضا مع تقديمه. الضمير يعود على إيه؟ أحمد وكه. تقديمه الضمير يعود على إيه؟ نعم مستثنى. نعم مستثنى. مستثنى ولا مستثنى منه؟ مستثنى. منه غلط. مع تقديمه أي تقديم المستثنى عليه. الضمير في عليه يعود على إيه يا طلحة؟ نعم ده جاي متأخر ونائم. نبحث عن السطر. تعالي كنت تكتب في الجريدة الحق مع الشرطة هذا الكتاب اهو في اول وكما وكما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى. هذه الشروط الخمسة التي اشترطها تكون في الشائع من أسلوب الاستثناء وهو تأخير المستثنى عن المستثنى منه، وتكون أيضا مع تقديم المستثنى على المستثنى منه رغم أنه غير شائع. وكما معك السطر ولا تاه؟ وكما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى على المستثنى منه تعتبر أيضا مع تقديمه عليه. كأن قال أنت إلا واحدة طالق ثلاثة، لو سمحت أسلوب الشائع يتأخر المستثنى عن المستثنى منه، أنت طالق ثلاثة إلا واحدة. اشترطنا خمسة شروط، من ضمنها من بينها أن ينوي قبل الفراغ من الطلاق، أن ينوي قبل الانتهاء من ثلاثة. في هذه الصورة صور كثيرة، فلا ينوي قبل ولا ينوي بعد ولا ينوي في أثناء الاستثناء، ينوي في أثناء الطلاق. أنت طالق ثلاثة في أي لحظة ما بين همزة أنت وبين ألف ثلاثة. إذا أتى بتقديم المستثنى على المستثنى منه فقال أنت، هذه صورة، أنت إلا واحدة طالق ثلاثة. والشرط أن ينتهي من الاستثناء، من نية الاستثناء، قبل أن يسند إلى الاستثناء. لابد أن ينتهي من نية الاستثناء قبل أن يسند في الاستثناء. الآن الاستثناء تقدم، فسمحت انسى هذا الآن، ارجع مرة أخرى إلى الصورة الاعتيادية المعتادة. ينبغي أن ينوي قبل أن يسند ويسند في الاستثناء. الآن الاستثناء تقدم، فأين ينوي؟ ينوي مع أنت ولا ينوي مع طالب ثلاثة؟ لابد أن ينوي قبل الاستثناء، يبقى لا يصح أن ينوي إلا مع أنت فقط. ينوي مع أنت فقط. كان عنده مساحة هنا من أول همزة أنت إلى ألف ثلاثة أو تنوين ثلاثة. الآن تضيق عليه الأمر، لأنه لا بد أن ينوي قبل الاستثناء، ينوي مع أنت فقط، لا ينفعه النية لا مع الاستثناء ولا مع بقية جملة الطلاق. هذه صورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية، إلا واحدة أنت طالق ثلاثة. فقال لك الشروط الخمسة تأتي إذا قدم المستثنى على المستثنى منه. هذه صورة مرة تتوسط بين المبتدأ والخبر، ومرة تتقدم على المبتدأ والخبر. هنا عرفت أنه ينوي مع أنت. هنا أين ينوي؟ نعم فندم. إلا مع إلا مع إلا، لابد أن ينوي قبل الاستثناء، قبل الاستثناء، قبل الاستثناء. هنا قال قبل أن يفرغ من اليمين، قلنا يعني يفصل الطلاق، لأن اليمين أو الطلاق قبل الاستثناء. إذا المعول عليه أن يشرع في نية الاستثناء قبل أن ينطق بالاستثناء. والشيخ عبر عنها في الشرط الثاني أن يفرغ، أن ينتهي من النية قبل أن، قبل الاستثناء. يقصد يعني أقل قبل أن يفرغ من اليمين، قبل أن يفرغ من اليمين معناه يعني قبل الاستثناء. طب هنا الاستثناء وقع في صدر الجملة، يبقى لا بد أن ينوي قبل الإنشاء. لا حيلة إلا أن ينوي قبل مباشرة، مش قبل بمدة زمنية متطاولة، قبل مباشرة، قبل الجملة مباشرة، ولا يتراخى، بغير تراخي، بغير تراخي، قبل الجملة مباشرة. إذا استخدم هذا الأسلوب إلا واحدة أنت طالق ثلاثة، لابد أن ينوي قبل الاستثناء، فلا بد أن ينوي قبل الاستثناء مباشرة بلا تراخي. يبقى هنا محل النية هذه المساحة الزمنية، أول همزة إلى التنوين، ومحل النية هنا مع أنت، ومحل النية هنا متفقا قبل متفقا بالاستثناء بلا تراخ. نعم نعمل ايه بس نعمل ايه يلا نقارن نقارن الا يا اخي الحبيب قلت قاعدة حيقولها الشيخ قلتها استطفل على السماح لانها في غاية الاهمية الاستثناء خلاف الاصل خلاف الاصل الاصل ان ينطق الشخص يقول جاء الفرد جاء الطلاب حج المصريون الاستثناء خلاف الاصل فاذا اردت ان تستثني لابد ان تستطشر هذا الاستثناء في ضميرك قبل ان تنطق به حتى يكون جمله واحده اذا قلت جاء الطلاب انصرف الناس عنك يفاجئون بقولك الا يعودون اليك مره اخرى لان الاستثناء خلاف الاصل فلا بد ان تكون مستطعما لهذه النيه قبل ان تنشئه اصلا انت بتسالني سؤال بتقول لي لماذا لا يبدا مع اداه الاستثناء متى يبدا مع اداه الاستثناء اذا كانت اداه الاستثناء من ضمن معتيده في الجمل وهذا غير صحيح الاستثناء خلاف الاصل الاستثناء خلاف الاصل اغنيها لك ازاي نهواند ولا تيكا طالب نايم وطالب بيضحك ها نكمل في سؤال نعم عارف لا مش عارف لو كان عارف يا عبد الله لما أثم بذلك بل هو يأثم ابن عباس قال لما قال أنت طالق 100 مرة فقال وقعت عليك 3 والباقي وزر معك هو آثم لو كان عبثا لا يأثم لا يجوز العبث الشرع ازاي لأنه حكم لا حكم بس لا يأخذ بينا لأنه لا يحتاج إلى 3 فقط لكن أن لما أثثنا أربعة إلا 2 لا مش عبث هو لم يقل 4 فقط هو لم يقل 4 فقط هو قال 4 الى 2 4 الى 2 في اللغه العربيه تساوي 3 لا اللغه العربيه ما فيهاش كده يعني ايه لا يملكها هو دي 3 لا يملكها لما يكون منفرد يعني 2 تؤدى في العربيه ب 100 طريقه بمليون طريق بما لا حصر له من الطرق 2 تؤدى ب2 مباشرة تؤدى ب3 إلا ناقص 1 تؤدى ب4 ناقص 2 و5 ناقص 3 و6 ناقص 4 كل دي معناها 2 في اللغة العربية هو أدى المملوك له نطق بالمملوك له أنت طالق واحد وواحد يعني 2 مش بيعبس هو بيتكلم كلام عربي أنت طالق 2 أنت طالق 3 إلا 1 4 إلا 2 5 إلا 3 6 إلا 4 7 من غير استثناء من غير استثناء بقول لك انت طالق واحده وواحده وهيقول لنا ضابط الان هيقول لنا ضابط هيريحك ان شاء الله كنت انت لسه مش مستريح هيقول لنا العبره هيقول اهو ان شاء الله العبره بالملفوظ لا بالمشروع اهو ده ضابط ولكنكم قوم لا تذاكرون ولا تاتون بالكتب يعني اللي جاي من غير كتاب ده يقعد يسمع لكن ده قاعد وعمال يناقش وعمال طيب طب ايه ايه العبره وضابطه العبره بالملفوظ لا بالمشروع يعني مش بالمملوك بالملفوظ حياتي ان شاء الله اصبر على رزق العبره الضابط بالمشروع بالملفوظ لا بالمشروع 100 إلا 99 طريقه تلقى واحده فقط بس هو ما بنقش لا كلام العبره بالملفوظ لا بالمشروع ضابطه والحق ضابط عقلي مش محتاج يعني نص عليه لكنه نص عليه حتى لا يجادل في ذلك مجادل ولا يرائي في ذلك مرائي طيب نكمل في اي سؤال أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يصدق ذلك بأن ينويه أولها ضمير على اليمين، أول اليمين أو آخرها أو فيما بينهما، يعني الخلاصة ما بين همزة أنت إلى تنوين طالق ثلاثا في هذا المثال. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. قال كان حقه التفريع على مفهوم الشرط السابق، يعني يقصد ايه؟ يعني يقصد استخدام الفاء بدل الواو. فلا يقول فلا يكفي بدل ما يقول ولا يقول فلا، لان هذا منبن على الفرع السابق، مفهوم المخالفة للفرع السابق. كان حقه التفريع على مفهوم الشرط السابق. قال فاذا لم ينوي الاستثناء اصلا او نواه بعد فراغ اليمين ضر. فاذا لم ينوي الاستثناء اصلا او نواه بعد فراغ اليمين ضر. ضر يعني ايه؟ يعني لم ينفعه الاستثناء. ضر يعني ايه؟ يعني لم ينفعه الاستثناء، يعني يلغو الاستثناء يعني. قال ولو لم يعلم هل قصد الاستثناء ام لا ضر ايضا. لان الاصل عدمه، لان الاصل عدمه، لان الاصل عدمه. لو كانوا يعلمون، لو لم يعلم هل قصد الاستثناء ام لا ضر ايضا، لان الاصل عدمه، عدم الاستثناء. قاعدة ذهبية وضابط خطير لغوي وشرعي، ودائما نمشي مع الاصل، دائما نمشي مع الاصل. ويشترط ايضا، اي كما يشترط بالتاء، اي كما يشترط ما تقدم، ويشترط ايضا عدم استغراق المستثنى منه، اي عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه. فهو من اضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. حد فاهم حاجة؟ الحمد لله زادكم الله فهما. عدم استغراق منه، فقال هذا من اضافة المصدر لمفعوله مع حذف الفاعل، لان هنا في فاعل اسم المستثنى. استغراق ده مصدر، فكه الى ان يستغرق، فكه الى ان المصدرية مع الفعل. ان المصدرية مع الفعل تترجم بمصدر، المصدر يفك الى ان يستغرق. يبقى المصدر يا هاشم، المصدر يحل الى ان والفعل، وان والفعل ينتبكان في مصدر. كان قال يشترط ان لا، لان عدم يشترط ان لا، يشترط ان لا يستغرق المستثنى منه ده مفعول، يشترط ان لا يستغرق المستثنى فاعل المستثنى منه، يشترط ان لا يستغرق المستثنى فاعل المستثنى منه مفعول. فلما صاغ المصدر من ان ويستغرق واضافه الى المستثنى منه، فهو من اضافه المصدر الى مفعوله مع حذف الفاعل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعيد؟ لا اجابه. مفهوم لا اجابه، نعيد لا اجابه. طيب شكر الله لك، جبر الله خاطرك، فتح الله عليك انت كمان. عدم استغراق المستثنى منه، اي عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه، فهو من اضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. فان استغرقه، اي استغرق المستثنى فاعل، المستثنى منه مفعول، كيف يستغرقه؟ قال بان كان مساويا له او زائدا عليه. فمثال الاول هو المساوي ما ذكره الشارح بقوله كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة. ومثال الثاني هو الزائد، أنت طالق ثلاثا إلا خمسة، أنت طالق ثلاثا إلا خمسة. قال والعبرة بالملفوظ لا بالمشروع. فلو قال أنت طالق خمسة إلا ثلاثا وقع طلقتان فقط، خمسا بالألف، طيب ينفع كده وكده. فلو قال أنت طالق خمسة أو خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان فقط، ليه؟ لعدم استغراق المستثنى للملفوظ، وإن استغرق العدد المشروع. فالعبرة بالملفوظ لا بالمشروع. ولو قال أنت طالق، انتهينا من هنا، أي سؤال إلى هنا؟ فرع جديد. ولو قال أنت، نعم، يقول أنت طالق خمسا إلا ثلاثا. لو اعتبرنا زي ما كان بيفكر الشيخ عبد الله، لو اعتبرنا المشروع الذي يملكه ويملك ثلاثة فقط، نقول الخمسة دول فيهم اثنين زايدين نلغيهم، نلغي الزائدتين الطلقتين الزائدتين، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فيكون طلاقا إيه؟ مستغرقا، ويلغو المستثنى وتكون طالقا ثلاثا. لا يا سيدي، العبرة بالملفوظ لا بالمشروع. خمسة إلا ثلاثة إلى طلقة طلقتين فقط. فرع جديد مهم. قال ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، حكم جواب الشرط وقع الثلاث. ليه؟ لأنه لما استثنى نصف طلقة بقي نصفها فتكمل. النصف يلغو ولا يكمل؟ قال فتكمل. لماذا يكمل؟ قال لأن الطلقة لا تتبعض. يعني كأنه قال أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، الحكم يلغو هذا الكلام ولا ينجبر إلى طلقة وتكون طالقا طلقة واحدة، تكون طالقا طلقة واحدة، لأن الطلقة لا تتبعض. فمتى بقي بعضها بقي كلها. لماذا؟ لماذا لا يلغى؟ قال وغلب جانب البقاء لاعتضاده بالاستمرار. النسخة القديمة كده بالاستمرار، ممتاز. لو قال أنت طالق نصف طلقة، أنت الآن بين خيرتين، إما أن تلغي ينغو لأن مفيش حاجة اسمها نصف طلقة، وإما ينجذب إلى طلقة. الحكم قولا واحدا ينجذب إلى طلقة. لماذا؟ قال أولا طلقة لا تتبع، إما طلقة أو لا طلقة، فأنت بين خيرتين. لماذا غلبنا الانتظار؟ قال لأنه مكلف، كلامه معتبر، أنشأ شيئا، أنشأ. الإنشاء يحتاج إلى استمرار. لو أن كلامه أوصله إلى بر الأمان أو إلى نهاية وقرار الطلاق، خلاص طلقة طلقتين ثلاثة أكثر، وصل إلى النهاية. لم يصل إلى النهاية كقوله أن طلق بعض طلقة، نصف طلقة، ربع طلقة. هذا الإنشاء الذي كان من الصفر يجعله يستمر إلى أن يصل إلى ما يمكن الوصول إليه، هذا الذي يمكن أن نرحمه به. فاكر لما سألني سامح فين الرحمة في الموضوع؟ الرحمة أننا لم نكمل معه إلى نهايته، لم نكمل معه لنهايته. وحضرته ما قالش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، احنا نقف عند واحدة ليه؟ قال نصف طلقة، لكننا وقفناه عند واحدة أخذا بالممكن ورحمة به، وإلا فكان ممكن هو عقلا أنه يصل إلى أقصى الممكن، لأن يعني حضرته لم يقل أحد الممكنات، لا قال واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، قال نصف طلقة. كان ممكن ينجبر إلى الأقصى، ولكننا أوقفناه عند الأقصى، عند أدنى الممكن، عند أدنى الممكن، لكن لم نلغيه. لماذا لم نلغيه؟ هو عبر عن الشيخ بالاستمرار، لأنه أنشأه إنشاء يستحق استمرارا، والاستمرار نقف فيه عند أدنى الممكن. هو يعبرون عنه تعبيرا آخر بالسراية، هذا كثير في مصطلحاتهم وعباراتهم، السراية. سرى هذا البعض سرى إلى الكل، إلى البقية، البقية الممكن، الحد الأدنى من الممكن. كما لو قال لها طلقت نصفك، لما يقول طلقتك أو أنت طالق، قال نصفك طالق، طلقت نصفك، طلقت يدك، طلقت رأسك، طلقت بعضك، طلقت ربعك، طلقت ثلاثة أرباعك، يحصل سراية، لأن الطلاق لا يتبعض، والمرأة لا يتبعض طلاقها، مش ممكن نصفها يطلق والباقية متزوجة، مش ممكن، فلا يلغو لأنه مكلف، ويسري إلى الممكن، إلى أقل الممكن، أقل الممكن يعني أول طلق. فلو قال أنت طالق طلقة ونصفا ينجبر إلى اثنتين، أنت طالق طلقتين ونصفا ينجبر إلى ثلاثة. نقرأ الفرع مرة أخرى قبل أن نسمع الأسئلة. ولو قال أنت طالق ثلاثة إلا نصف طلقة، إلا نصف طلقة وقع الثلاثة، لماذا؟ لأنه لما استثنى نصف طلقة بقي نصفها فتكمل، لأن الطلقة لا تتبعض، فمتى بقي بعضها بقي كلها، وغلب جانب البقاء لاعتضاده بالاستمرار. نعم. أريحك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، أو قال أنت طالق طلقتين ونصف ونصفا، فكله ثلاثة، حكم واحد. العلة إيه؟ ما ذكرته الآن أنها لا تتبعض ولا يلغو كلامه، لابد أن يدي، ما هو أتى ببعضها، إذا أتى بكاملة تبعض الذات كلام غريب، كيف لا تتبعض إذا أتى بها كاملة؟ ما هي الكاملة لا تتبعض. هيبقى نصف طلقة تسري إلى طلقة. ولو قال أنت طالق نصف طلقة تسري إلى طلقة. علشان كلامه ليه قلت وعيد المرة الثالثة مش الثانية كمان. أو ليه؟ عيد المرة الثالثة. يسري ليه؟ لأنه لا يلغو كلامه لأنه مكلف. وحد جبره على إنشاء الطلاق. جميل أوي. قال نصف طلقة. قال إيه نصف طلقة؟ مش عايز نصف طلقة. في عندنا طلقة كاملة. مش أنت اللي أنشأت؟ نصف طلقة. أنشأ نصف طلقة ولا أحنا بين خيرتين، إما أن يلغو وإما أن ينجبر. وهو أنشأ. أنشأ ده يعني يحتاج إلى فراية. لا فرق أبدا في العقل يا عبد الله، لا فرق أبدا في العقل بين ثلاث، بين واحد إلا نصف واحدة إلا نصفا وبين نصف، مش لا فرق لا في العقل ولا في اللغة. إذا قبلت واحدة إلا نصف إلا نصف، لا لا ليس واحدة، أنت غلطان، لأن واحدة إلى نصف تساوي نصف، ما تساويش واحد. وفي اللفظ هو لم ينسب، لما قال أنت واحدة، أنت طالق واحدة إلى نصف، أنشأ نصفا فقط. لم ينسب واحدة. لا. أبد. أبد. المجموع، الكلام في المجموع. أنشأ واحدة واتفق نصف، يعني مجموع كلامه إنشاء نصف فقط. صح على أصل ليه؟ لأنه هو قال واحدة في الأول. ومين قال الكلام؟ مين قال الضابط ده؟ ان هو لما قال واحدة في الاول نقول له يلغو كلامك الاخر. مين قال؟ فقه عبد المصطفى. الكلام العربي والعقلي حتى عند غير العرب لا يفرق بين واحدة الا نصف ونصف. واحدة الى ربع وثلاث اربعة، ما فيش فرق. ده طريقتان في الاداء المعنى. نعم نعم. نعم نعم. هو ده هو ده يعني. واحدة نصف ونصف. طبعا واحنا نتكلم عن التطور دلوقتي، او التطور الطبعي، طبعا نلغيه، ما مش هنلغيها لانه عاق ولم يجبره احد على انشاء هذا الطلاق. نعم. بعضك طالب. طب هو قال كده؟ بعضك طالب. هو مين اللي قال كده؟ الشيخ قال كده. قال ايه؟ قال انه لا تقل القصه في البيبوري ما قالش غيره ايه؟ ليه مش مطلع؟ لا مطلع لا مطلع الشرط دي مش عباد استثناء مع الفارق دي لحظة استثناء مع الفارق ده غلط يعني ده حل وده عقد وده استثناء مع الفارق القياس مع الفارق والقياس مع الفارق ده ده إيجاب وقبول وده مفيش قبول لخبط القياس مع الفارق ده لا لا الشافعية مألوف الحنابلة مألوف ما عرفش معلومات تانية وقال الآن قد أفت مش عايز تبقى شافعي أنت حر لا إيه اللي يضحك في كده لا تضحك إزاي مش تضحك تضحك وبتقهق كمان إيه المانع أنت حر دور في الفقه الإسلامي لو لقيت يبقى كويس ماشي شوف مذهب تاني ما عندناش اشتري من دكان تاني يا ما عندناش دكاننا ما فيهوش كده ما عندناش الشيخ قال كده لا ما قالش لكن غيره ايه في اجماع الشافعية اه في اجماع الشافعية تصور انت بتعيد اللي بتقوله بتعيده يعني ريت تجيب حاجة جديدة يعني ما نلغيش هو ده قلنا جاوبناه وربنا عليه ما نلغيش ليه لانه عاد هذا سؤال جديد يعني انك تسال نفس السؤال ولا عندي نفس الاجابه ما عنديش اجابه ثانيه فبتعيده ثاني ليه نفسي افهم ما انا عندي نفس الاجابه ما عنديش اجابه ثانيه لو جبت سؤال جديد طرح جديد استشكل عليا من غير ما تجيب بقياس مع الفارق كلام حلو يسري لكن كده ما فيش اسراء بتعيدي نفس السؤال ولا بعيدك نفس الجواب مش مقتنع بالجواب الاول عمرك هتطالب بالجواب الثاني ايه رايك في الكلام ده بتعيد تاني ليه الصوره ديت لتفهيم من لا يفهم الصوره دي مش محتاجينها الشيخ هنا قال هو صحيح ما قالش نص طبعا لكن قال لو قال ثلاثه الا نص يقع ليه طب ما نلغيه النص ما انشاهاش كامل كلام غير صحيح هو لم ينشئها كامل هو انشاها مبعض طب ما يسقط ويسقط معاه النص اللي فاضل يعني ما فيش 2.5 3 الا نص معناها 2.5 ما فيش 2.5 ناخد الاقل انت بين خيرتين ان تكون اثنتين وان تكون ثلاث لماذا اخترت الثلاث لان وانشا ثلاثة هو ما انشاش ثلاث بنعيد عمري بنعيد اللي بنقوله ما قالش ثلاثة لوحدها ما وقفش ده للنص معتبر النص معتبر لو لم يكن معتبرا لما صار الثلاث ده الشيخ قال ايه ده حتى ما مشيش بالمنطق اللي انت بتقوله لحضرتك بتقول منطقك ايه؟ منطقك ان احنا هنلغي النص هو ما قالش كده ده بيقول هيتلي هيستمر كلهم عندهم كده انا خايف اقول بس الاجماع لان مش عندي المعلومه دي لكن انا مش متجرد على كده لكن هم كلهم عندهم عباره اضطرار كل الفقهاء الاضطرار دي معناها ايه؟ يعني اثبات النص اعتبار النص اعتبار البعض مع الاضطرار مع الاستمرار ده كلام القيوبي الاستمرار ده لا يعني الثاني انهي ثاني؟ ما هو اضطرار فين ما اضطراروش؟ يعني 2.5 يعني 2.5 فأسرى النصف إلى 3 أسرى النصف إلى 3 ما أقرأش المستثنى ليه واللي يتحدث يتطرق في الجامعة ده مش موجود ده اتحذف يا عبد الله الله يهديك اتحذف مش اثبت ده اتحذف 3.5 3 إلا نص النص ده اتحذف يسريك ده ده مش موجود اللي موجود 2.5 فترى فاستمر الشيخ قال كده ما قالش المنطق اللي عايز بتقول ان هو نلغي النص ونثبت ما قاله حتى المنطق ده هو مألوف. يلا ثم ترى ثم استمر هذا النصف استمر الى ان ترى واحدا كاملا فترى الثلاث. شو التاني مش فاهم تقول ايه؟ صح. اي مثال هنا؟ النصف صارت الى واحد. عينها طبق الارض. عينها نفسها طبق الارض. نفس المنطق. ما هو نصف ده اللي بتقول الشيخ عبد الله شويه. نصف تساوي واحدة الا نصف. تساويها في اللغة العربية واحدة الا نصف بدل بالشروط ده كلام متصل ونواة والى اخره. واحدة الا نصف تساوي نصف. مفيش فرق بينهم. واحدة الا نصف تساوي الى واحدة. نصف تساوي الى واحدة. ليه؟ لأن تكون واحد. صح. ايوه مفيش استثناء. مالك الاستثناء دلوقتي؟ بلاش استثناء يا حسام. انت طالب واحده وواحده ونصف. ايه اللي جاب الاستثناء في الموضوع؟ انت طالب واحده وواحده ونصف. انت طالب ثلاثه الى نصف. انت طالق سنتين ونصف. مش قد واحد. انت طالق واحدة وخمسة وسبعين من مية وواحدة وخمسة وسبعين من مية. خالص والله. خالص. نسري في المحذوف ازاي؟ نسري في المحذوف؟ نسري في المنشأ؟ هو ما انشأش نصف طلقة. ده حدث من المنشأ نصف طلقة. فكيف يحصل السراية في المحذوف؟ يعني لو قال لها انت طالق ناقص نصف طلقة. يلا. انت طالق كائن نصف طلقة. نعمل فيها ايه دي؟ الثالث ده نعمله ازاي؟ ما ينشئش طلاق. ده فرق. ده واحد اعتد. سراية لا تحصل في المسلوب انما تحصل في المنشأ في الايجاب. استمرار. الشيخ بيقول استمرار. استمرار يعني في انشاء. بنيت طوبة ابني بعدها طوبة اخرى. يا نايم يا عمر. طوبة استمر. لكن انزل لتحت استمر ازاي؟ ده انا بستمر في السالب. مفيش قاعدة لان العقل لا يقبل يا شيخ علي. علي بن سيد. انا ظلت اضحك على رسالتك امثل كثيرا والله. طيب وصلنا الى فين؟ بطل الاستثناء. لماذا؟ اي لاستغراقه يعني لكونه مستغرقا. فإن المستغرق باطل بالإجماع كما قاله الإمام والآمري إمام الحرمين والآمري من علمائنا. يعني هذا الإجماع أنا أنقله. الشيخ يقول أنا أنقل هذا الإجماع عن الإمام إمام الحرمين والآمري. فيقع الطلاق الثلاث ومحل بطلانه بطلان الاستغراق ما لم يتبعه باستثناء آخر. محل بطلانه أي بطلان الاستغراق ما لم يتبعه باستثناء آخر وإلا فيصح. يعني فإن أتبعه باستغراق باستثناء آخر صحت. مثال: فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة إلا واحدة. وقعت واحد. لو اقتصر على ثلاثة إلا ثلاثة استغراق يلغو المستثنى تطلق ثلاثة. لكن الآن قال ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة. يبقى كده أنشأ كلاما هو أنه طلق واحد. لكن لو لم نبطل المستغرق لعددناه مجنونا. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنشأ ثم سلم الذي أنشأه، هذا جنون. إذا العقل أن نلغي له ما قاله حتى نعتبر كلامه، حتى نعتبر كلامه هو الثلاثة الأولى. لكن لما يقول ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة نستطيع أن نعتبر الواحدة التي أخذها، فالثلاثة تحذف من الثلاثة ويبقى ويصف له واحدة فقط. فلو قال أنت طارق ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة وقعت واحدة. ثلاثة طارق ثلاثة إلا ثلاثة، فالثلاث الثانية لعب إلا واحدة إلا خلطة إلا ثلاثة. أنت طالب ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة. الشيخ طلحة يقول نحذف الواحدة من الثلاثة كذا؟ لا، هي الثلاثة الأولى. نحذف الواحدة من الثلاثة الأولى؟ نعم. ليه بعدين؟ بعدين؟ لأن الثلاثة الثانية هي ماشي ماشي خلاص، واحدة من الثلاثة الأولى تبقى اثنتان، يبقى أنت طالب من سنتين إلا ثلاثة كده؟ لا لا نعم نعم نعم نعم نعم. أنت طالب ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة. العقل بقى يقول كده إنه يحدث هذه من الأقرب مش من الأبعد، وإن كانت النتيجة واحدة لا. واحدة من ثلاثة يبقى اثنتين إلا اثنتين، الشيخ بيقول كده. ثم ثلاثة من اثنتين يصف له واحد، وكأنه قال أنت طالب من ثلاثة إلا اثنتين واحد. من أين؟ واحدة من ثلاثة اثنتين، اثنتين من ثلاثة واحد. هل نفعل هذا؟ هل نفعل هذا؟ لا نفعل هذا قولا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد من الآخر، لأن الشيء المنشئ الكلام قال أنت طالب من ثلاثة هذا موجب، إلا ثلاثا هذا منفي. نسب المنفي من الموجب صفر، ثلاثة من ثلاثة صفر يصف له واحد. لنبدأ من آخر الكلام لأنه بدأ من الأول، نمشي معه. أنت مبتدأ، طالق خبر، ثلاثا إعرابه إيه اللي قاعد على الكرسي؟ ثلاثة. نعم نعم فتح عبد الله ما تتكلمش، إعرابه إيه؟ نعم تمييز. هناك في عيش في السعودية اسمه التمييز. مفعول مفعول لطالق، طالق ثلاثة. علي بن سيد نائب عن مفعول مطلق، مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق، ثلاث تطبيقات. أنت طالق ثلاث تطبيقات، مفعول مطلق. كل الكلام الثاني كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ. مبتدأ خبر مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق، إذا بينشأ جملة تنشأ بمبتدأ وخبر بفعل وفاعل، مش بيبدأ من الآخر. لا عند المسلمين ولا عند الكفار ولا عند العرب ولا عند الأعاجم، إنها نبدأ من آخر الجملة. مفيش حد بيبدأ من آخر الجملة أبدا. أنت طالب ثلاثة. طيب ماشي، يبقى كده وقعت ثلاثة. لا، المنشئ الكلام والمتكلم لم يقف، بل وصل كلامه باستثناء إلا ثلاثة. نلقي إليه السمع، لو وقف عند هذا لكان مستغرقا ويلغو الاستثناء ويثبت عليها ثلاثة تطبيقات. أما لو وصل كلامه ولم يهيه ولم يسكت، يبقى اعتبار كلامه يجعلنا نثبت هذه الواحدة، لأن الثلاثة منفية من المثبت. أنت طالق هذا مثبت، بعد إلا منفي، بعد إلا مثبت، بعد إلا منفي، بعد إلا مثبت، بعد إلا منفي، وهكذا. إذا كرر إلا وإلا يبقى الأول مثبت والثاني منفي، الثالث مثبت، الرابع منفي، الخامس مثبت، السادس منفي. يبقى المفرد الأعداد الفردية مثبتة والأعداد الزوجية منفية. الأعداد الزوجية بالزائد والأعداد الزوجية بالسالب. هذا موجب وهذا موجب وهذا سالب. ولو في ثاني إلا يبقى سالب، موجب، سالب، موجب، سالب، وهكذا. الأعداد الفردية موجبة والأعداد الزوجية سالبة. الإعراب مبتدأ خبر نائب لأن ينوع عن المفعول المطلق عدة أشياء، منها الزمن ومنها المكان ومنها العدد ومنها ومن الصفة ومنها ومنها. يعني تبقى أنت طالب ثلاث تطليقات، تطليقات ثلاثة. أنت طالب تطليقات ثلاثة. فحدثنا المفعول المطلق أثبتنا العدد أو ثلاث تطليقات المضاف إليه حدثناه أثبتنا العدد. لو قال أنت طالب ثلاث تطليقات ما يعرف ثلاث تطليقات مفعول مطلق وبين العدد. لا عندك شك؟ طيب ما لم يأخذ تطليقات حذف المضاف إليه بدلاً عن المفعول المطلق. نعم هو الجملة موقفش عليها ما قالش أنت طالب ثلاثة موقف موقفش. لما نقول جاء الطلاب إلا زيدا يبقى الطلاب كلهم جم ولا ما جو ولا واحد واقف منهم ما جاش؟ منين جبنا إلا واحد دي؟ ليه ما خدناش أول كلامه؟ جاء الطلاب وإنه خلاص ما عندكش استثناء في العربية حاجة اسمها استثناء ولا ما فيش؟ وفي كل اللغة نلغي الكلام ده واحد عاقل هو يقول جاء الطلاب إلا زيدا يقول لا خلاص إلا زيدا دي ما مش موجودة والطلاب كلهم جم نقول كده؟ نقول ولا ما نقولش؟ ولا نقول كلهم جم ونلغي الاستثناء؟ طب خلاص راجع كده أنت طالب ثلاثة إلا واحد نلغي الاستثناء؟ ومحل بطلانه ما لم يتبعه باستثناء آخر وإلا يعني إن أتبعه باستثناء آخر فيصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا سنتين وقع سنتان لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه يعني استثناء من الإثبات نفي كما سبق في الإقرار ولكنكم قوم لا تذاكروا. فالمعنى في الأول أنت طالق ثلاثا تقع هذه الموجبة تقع الأعداد المفردة موجبة إلا ثلاثا لا تقع لأن الأعداد الزوجية سالبة إلا واحدة تقع لأنه عدد فردي فتقع الواحد. وفي الثاني اللي هو إيه أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا سنتين وفي الثاني أنت طالق ثلاثا تقع لأنه موجب إلا ثلاثا لا تقع لأنه سالب إلا سنتين تقعان لأنه موجب لأنه فردي عفوا فيقع سنتين. إلى هنا يكون قد انتهى الكلام على الاستثناء وبعد ذلك الكلام على التعليق أن الطلاق يقبل التعليق بالصفة وبالشرط. إلى هنا في أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد غدا بإذن الله تعالى.